السلام عليكم. اليوم القصة عن الشاب يوسف. عام 1974، يوسف هذا شاب تونسي من مدينة تطاوين، في ذاك الوقت عمره 24 سنة. لكن يوسف هذا يعيش مأساة بسبب ضعف المادة والوضع المادي الصعب جدا لأسرته. أسرته فقيرة وأبو عليه ديون وعنده أخوان وخوات كثير والدنيا ما هي ماشية معاه. الولد من بدأ حياته عمره 18 سنة ما كمل دراسته علشان يوفر المال يعني، وبدأ يشتغل في الأعمال اليومية في المحلات في الأسواق في أي مكان، لكن ما تضبط معاه، دائما تحصل له مشاكل، ينطرد من العمل، ينصب عليه مثلا صاحب العمل نفسه ما يعطيه أجرته، وحزين ومضايق وما هو عارف شو يسوي. وصل فيه الحال إلى أن خلاص قرر في يوم من الأيام أنه ينتحر، لكن خايف ومتردد ويبي يخلص من هالدنيا ومن العذاب ومن القهر اللي هو فيه. سولف هالسالفة هذه أنه ناوي على الانتحار عند واحد من أصدقائه، هذاك انصدم منه، قال أنت مجنون ولا يعني بتنتحر علشان تروح جهنم؟ يعني هذا راحة؟ ما هي راحة هذه، بالعكس هذا عذاب مؤبد، ومهما وصل فيك الحال ليش تلجأ للانتحار؟ ما حصلت رزقك في هالبلد، هذه البلدان الثانية كثيرة وفرص العمل والنجاحات كثيرة برا، جرب حظك، شنو خسران انت؟ قال له شلون اسافر انا من ويلي انا كذا؟ قال لا لا لا، شوف انا ما اقول لك روح بشكل نظامي وتشتري تذاكر وتدفع المصاريف، لا لا لا، حالك حال اللي جازفه، بما انك وصلت مرحلة انك تبي تنتحر وخلاص حاول انك تحرق. الحرق عندهم اللي هو التهريب عن طريق البحر، وهذه فيها مجازفة كبيرة لأن في كثير شباب غرقوا وماتوا، وفي منهم نجحوا بالوصول إلى الدول الأوروبية. فأنت خلاص تبي تجازف، جرب حظك. قال زين طيب أنا شلون أعرف وين وطريق اللي يستخدمها المهربين؟ قال لا لا حبيبي، لازم توصل لشخص هو اللي يرشدك لطريقة التهريب هذه، لأنها ما هي بسيطة، والدولة أكيد عندها نظام حماية الحدود البحرية ويمكن يلقون القبض عليك، أو إذا وصلت الدولة أي دولة أوروبية ممكن يتم إلقاء القبض عليك ويعاهدك مرة ثانية بعد السجن إلى بلدك. يعني ما سويت شيء، لازم تروح عند شخص عنده خبرة في هالأمور. وأنا أعرف شاب أخوه تمكن من الهرب نفس هالطريقة هذه، تبيني أسألك إياه؟ قال له والله يا ريت. فعلا سأل صاحبه، قال له يروح عند صاحب مقهى موجود على الشاطئ، هذا مقهى قريب من الشاطئ، وهذا صاحب المقهى عنده يعني خبرة في هالأمور هذه، أقول له أرسلني لك فلان. يوسف ما صدق، صحيح أنها تجربة مرعبة وفيها مجازفة، لكن أفضل من الوضع اللي هو فيه. راح إلى صاحب المقهى وقال أنا جايك من طرف فلان. إيه تفضل. نعم. قال الله يخليك، أبيك تساعدني إني أهاجر أوصل لأي دولة أوروبية أي مكان، ما عندي مانع، أجرب حظي يمكن ألقى لي وظيفة يتحسن وضعي. قال بس هذه تحتاج مبالغ، المهربين ما يأخذونك يعني ببلاش، لازم تدفع. قال أبدا أنا ما عندي. قال أنا عندي لك حل، تشتغل عندي في المقهى هذا لمدة سنتين، وبعد هالسنتين أدفع لك جميع التكاليف ووصلك للشخص اللي يهربك من هالبلد. أنا أدفع كل شيء، لكن سنتين اللي تشتغل عندي ما أعطيك أي راتب، فقط تأكل وتشرب وتنام في المقهى، تداوم 24 ساعة. قال أنا ما عندي مانع، خلاص اتفقنا. اتفقنا واشتغل يوسف في هالمقهى اللي على البحر في تونس طبعا. ومرت الأشهر وهو متحمل. تخيل انك تشتغل في مكان ومقهى والزباين وتصحى من الفجر وما تنام الا متأخر ومشاكل وغيره، وكل هذا ببلاش في سبيل ان تعدي هالسنتين علشان تحقق هدفك. لكن صمد، وفعلا بعد مرور سنتين قال لي صاحب المقهى متى الموعد؟ قال أنا راح أرتب لك هالأيام أمور التهريب مع هالمهربين هذول. وفعلا رتب له ودفع لهم مبلغ عن يوسف، وقال له اليوم الفلاني تروح على الشاطئ وراح يكون في مركب صغير تركب فيه يوصلك إلى يعني تقريبا وسط البحر، في مركب كبير هناك ينقلك إلى الدول عاد هذه الأوروبية. هو الهدف أن يوصل إلى بلجيكا بأي وسيلة، من دولة لدولة يروح بأي طريقة يوصل إلى بلجيكا. هذول خبرة يعني خبرتهم في النقل إلى بلجيكا. وفعلا ويجازف يوسف ويركب هالبحر، وأمواج ورعب وخوف، وخايف إنه يتم القبض عليه، وخايف إنه يموت في هالبحر وما حد يدري عنه. طبعا أسرته من أول ما اشتغل في المقهى ما يدرون عنه، ما هم عارفين وين راح. اللي يقول لهم يمكن انتحر، يمكن تم سجنه، يمكن هرب من البلد، لكنهم مع طول البحث والانتظار يئسوا، قالوا أكيد إنه مات. يوسف تمكن من الوصول إلى بلجيكا. هناك سمع عن مصنع للجلود، وهذا المصنع يحتاج إلى عمالة كثيرة، مصنع كبير ويعطيهم أجرة بسيطة جداً، لكن يوفر لهم السكن والأكل والشرب والنوم، وين ينامون وين يقعدون، يعني يرتب لك أمورك لكن راتبك ضعيف. فهذا اللي يستفيد منه الشخص المعدم أو اللي لسه واصل إلى بلجيكا ويحتاج إلى مأوى أو يحتاج أحد يضفه يعني. فكل ما يوصل أحد من هالمهاجرين ويسمع عن هالمصنع يروح له. والمصنع موجود في وسط قطعة أرض كبيرة يعني مثل المزارع الشاسعة، وفيها مخازن ومئات العمالة فيها. راح يوسف وقالوا له إيه ما عندنا مانع، تعال يلا علموا شنو شغلته وبدأ العمل. لكن انصدم يوسف، هالمئات من العمالة من رجال ونساء، وجد الكثير من العرب من المغرب العربي، مغربي وتونسي وجزائري وكذلك من دول العربية الأخرى، لكن بالكثرة كان المغرب العربي. انبسط وحس نفسه أنه ما هو موجود في غربة يعني، وهذا اللي شجعه على الاستمرار. تعرف على واحد من هالعمالة، كان شاب مغربي اسمه عبد القادر، وهذا عبد القادر صار له يعني أكثر من سنة وعنده خبرة في العمل، وخلوه مع عبد القادر ينام بنفس الغرفة. هني توطدت العلاقة بين يوسف الشاب التونسي وعبد القادر الشاب المغربي، وشهر عن شهر صارت علاقتهم قوية أكثر وأكثر، صاروا أكثر من أصدقاء. المهم وخلاص تأقلم يوسف وصار يجمع بهالرواتب اللي كانت بالنسبة له ثروة ما كان شايفها بحياته، وصار بعد مدة يرسل هالأموال إلى أسرته. هني اكتشف أسرته إنه هو موجود في بلجيكا وإنه يعمل وإنه بصحة وخير، وكانوا يعتقدون إنه ميت فاطمأنوا. المهم نجي على يوسف. يوسف عبد القادر صار ياخذه يعني وقت الفراغ أو يعني ويك إند وما عندهم شغل، ياخذه كسياحة يتمشى ويتونس شوي وكذا، ويعرفه على مجموعة من الأصدقاء وهم يعني مختلف الجنسيات. من بين هالأصدقاء فتاة بلجيكية اسمها كريستينا، بنت شقرة جميلة ومؤدبة جدا وبنت جامعية في ذاك الوقت، يعني كانت شيء كبير. واكتشف يوسف أن هذه البنت اللي هي كريستينا أبوها يملك سلسلة من المتاجر المعروفة في بلجيكا، ووالدتها ممرضة، يعني وضعهم جدا ممتاز. بعد تعارف يعني وصار بينه وبينها إعجاب واستمرت هالعلاقة اللي بينهم، العلاقة السطحية يعني سنة سنتين ثلاث أربع، شعر يوسف بأن هذه كريستينا مو مثل باقي البنات الأوروبيات واللي عندهم كل شيء عادي، لا في حدود، يعني عندها شيء بعض التقاليد والعادات اللي متمسكة فيها، إن ما تغيب عن البيت، إن ما تطلع مع شاب بروحها، لازم معها صديقتها، يعني في أمور أفضل من غيرها. هني أعجب فيها وبدأ ينظر لها نظرة ثانية، نظرة يعني زواج. ويوم الأيام صارحها وقال لها، قال لها أنا صراحة أتمنى لو توافقين على الزواج مني، أنا صحيح إن يعني لسه في بداية حياتي ويعني وأحاول أكون نفسي، لكن أنا أوعدك إني راح أبذل قصار جهدي إني أسعدك وإني ما أقصر من هالكلام. وهي مبسطة قالت أنا ما أبي فلوسك، ما أبي منك، بس أنا أحتاج إلى رجل يعني يحتويني من هالكلام هذا. حبته وحبها وفعلا تقدم لها يعني عند أسرتها وكانوا ما عندهم أي مانع وفعلا وافقوا على زواجه من كريستينا. طار من الفرحة، لكن عنده معضلة الآن، وين يسكنها؟ وضع المادي يعني يدوب، الراتب اللي ياخذه ضعيف جدا. فقال لها تنتظرين علي بس يعني أرتب نفسي، أخذ لي سلفة، يعني أشوف لنا سكن خاص فينا. قالت لا ليش، عادي نسكن عند يعني عند أسرتي. قال لها لا لا لا، أنا شاب عربي وأنا إنسان يعني شرقي، ما أرضى أني أكون عالة على أسرة زوجتي ولازم أنا اللي أصرف. احترمت وأعجبت فيه، عندهم هناك يعني نادر ما يلقون شاب يتعفف وعنده يعني عزة نفس من أن أحد يصرف عليه وكذا. هي أول مرة تعرف على شاب عربي، وكل ما أشوف فيه الصفات الرجولية تحبه أكثر. قالت له طيب أنا عندي لك اقتراح. قالها شنو؟ قالت له أنت عندك خبرة الآن في مصنع الجلود. قال هي أكيد صار لي 4 سنوات. قالت تعرف يعني لو أنك تفتح مشروع خاص فيك، الديرة يعني تعرف تستورد المواد الخام من وين، وشلون تعمل عليها وكم يكلفنا الأجهزة اللي نحتاجها. قال الأجهزة ما هي صعبة، أمور بسيطة يعني، وبعدين إحنا ما صنع، إحنا نبيع الجلود الجاهزة، نشتريها يعني تكون طبيعية من المزارع ومن أصحاب الماشية وغيرهم، وناخذ الجلود، جلود البقر، الغنم، جلود يعني أنواع، وإحنا نعملها الدباغة ونجهزها للتصنيع فقط ونبيع، ومردودها قوي جدا وفي كثير عليها طلب يعني. قالت له خلاص نستأجر من والدي محل ونبدأ فيه المشروع، أنا استأجره باسمي، أنا أخذه ونبدأ المشروع أنا وياك، وأنت اللي تدير، رأس المال علي وأنت المدير، والنصيب يعني بيننا. انبسط، قال أوكي. وقالت لا، وفوق هذا المحل بجانب بيت للسكن، لأنه موجود في أحد المناطق وهذا على شارع عام، وفيه كذلك محطة بترول، وهذا كله ملك لوالدها، يأجر لنا هالموقع هذا كامل، وإحنا ندفع له الأجرة من الأرباح اللي تطلع لنا. قال يا ريت. وفعلا كلمت والدها، قال أبدا ما عندي مانع، وعلشان أساعدكم في تكوين نفسكم وكذا، أجر لهم الموقع هذا في محطة بترول صغيرة، وفيه مشغل أو محل، وجنبه سكن بيت صغير. ويبدأ يوسف مشروع يعني انطلاقة الحياة بالنسبة له، ويكرف الليل والنهار ويروح للمزارع وياخذ منهم هالجلود، واللي يشوفه مرات يعني انه هو اللي يشتري بنفسه، معتادين على شركات كبيرة اللي تاخذ منهم الجلود، فلما صاروا يشوفون يوسف اصحاب المزارع صاروا يخفضوا له حتى الاسعار، واعجبوا بامانته وخلاصه في العمل والتزامه بكلمته فصاروا يتعاملوا مع يوسف اكثر من باقي المصانع، ويوسف يشتغل المهم، وقام عاد يستقطب هالعماله من العرب اللي تعرف عليهم في المصنع، اللي يحتاج وظيفة موجودة عندي، والشغل بدأ يتوسع والوضع المادي بدأ يزدهر عند يوسف، وكريستينا طاير من الفرحة. المهم يوسف وصل لمستوى ممتاز، وصار يعني يتملك المحل، اشتراه من عمه، عطاه يعني حق الأرض اللي فيها بالمزرعة بالبيت، وصار هو ملكه، وطور الشغل وصار يجيب مكاين، وحتى أنه هو يعني من حبه للعمل صار يعني يبدع فيه، وما شاء الله الأمور طيبة، إلى أن جاء عام 1983. يوسف بعد ما حصل على الجنسية ورتب أوراقه وصار بشكل قانوني موجود، قرر أنه يرجع إلى تونس يبي يشوف أهله، وكذلك يبي يعرف زوجته وولده وبنته على أمه وأبوه هناك في تونس. أخذهم وسافروا إلى تونس وانبسطوا هناك أهله، وما شاء الله وتغير يوسف صار وضعه زين، وانبسطوا. خلصوا الإجازة ورجعوا، لحظة وصولهم جاء خبر بوفاة عمه اللي هو أبو كريستينا، وكريستينا حزنت، ووالدتها كذلك طاحت مريضة بسبت يعني فقدانها لزوجها، عشرة عمر سنين طويلة، وهي كذلك يعني كبيرة سن وتقاعدت، لكن وفاة زوجها هذا أثر عليها بشكل كبير، وصارت الأمراض تتراكم عليها وما تطلع من البيت وعايشة بروحها، فاضطر يوسف وكريستينا أنهم يزورونها بشكل يومي وعندهم مفتاح للبيت، يعني يجون يزورونها. مرات كريستينا تكون مشغولة، يوسف بنفسه يروح، ما هو يعني ناكر الجميل اللي قدموا له إياه، يعني هم أصلا سبب نجاحه وسبب تطوره في الحياة. المهم هني بدت القصة، لأن الله يسلمكم بعدها بسنتين يوسف في العمل وكريستينا وصلت عيالها للمدارس وراحت تزور والدتها. أول ما فتحت الباب تنادي على والدتها، ما في صوت، تبحث عنها ولا أمها غارقة بهالدم، جاي شخص وطاعنها وسارق كل الأشياء اللي موجودة في البيت، لأن البيت كان مبعثر والبيت كان يعني مكركب. المهم كريستينا انهارت وتصرخ وتبكي، التموا الجيران، بلغوا الشرطة، بدأوا يحققون في الموضوع، يسألون، عرفوا أن والدة كريستينا مرة كبيرة في السن ومريضة، ومن وفاة زوجها ما طلعت من البيت وما في أحد يزورها إلا كريستينا وزوجها اللي هو يوسف، وما في أحد مشتبه فيه. لكن رجال الأمن أول ما بحثوا في البيت قالوا هذا الشخص اللي اقتحم البيت لابد أنه يكون على معرفة في هذه الضحية، لأنه دخل البيت بدون كسر، بدون قوة أو استخدام سلاح أو شيء. يمكن هي نفسها الحجية هي اللي فتحت لها الباب. منو هالشخص هذا؟ لازم يكون قريب لها، ما عندها إلا كريستينا وزوجها. اللي زاد الطين بلة إن واحدة من الجيران، وهذه كذلك امرأة عجوز، وهذه دائما شغلتها بس تراقب البيوت وتراقب الجيران، كانت من ضمن المتجمهرين وتقدمت عند رجال الأمن وبلغتهم بشيء هي شافته. شنو شافت؟ قالت أنا شفت اليوم الصبح، يعني وقت مبكر، شاب طوله كذا، شكله كذا، وكأن ملامحه ملامح عربية، يعني ما هو أجنبي، لا عربي. عربي؟ ما في إلا يوسف زوج كريستينا. طبعا يوسف توا واصل له خبر وجاي طاير. أول ما وقف عند بيت والدة كريستينا وكريستينا منهارة والشرطة حواليها والجيران، أو يلقون القبض عليه لأن المشتبه الرئيسي في وقوع الجريمة. ليش؟ أول شيء لأنه عربي، الشيء الثاني هو على معرفة في المرأة الضحية، الشيء الثالث والأدهى والأمر أن يملك مفتاح لبيت العجوز. فقال واضحة واضحة يوسف هو اللي قتلها، أكيد كان يدور على فلوس ولا على شيء. يوسف انصدم، صار يصرخ ويترجى ويقسم، أنا ما لي علاقة، أنا كنت موجود في محلي، طلعت يعني من البيت في صباح باكر وزوجتي شافتني. قال أي شو المشكلة، طلعت من البيت ورحت قتلتها وبعدها رحت الشغل، شو المشكلة يعني، هذا مو دليل. صار يقول لهم شوفوا اسألوا وكذا، جابوا اللي شافت الشاب اللي تقول ملامحة عربية، قالت أنا واقفة عند بيتي، يعني بيتي على بعد 4-5 بيوت، وأنا امرأة كبيرة في السن ونظري بسيط، لكن مواصفاته تقريبا مواصفات هذا الشاب اللي هو تأشر على منه، على يوسف، لكن أنا ما أنا متأكدة لأني أنا ما أشوف عدل. أهم يعني كلامها كان استئناس، لأن كذلك في أدلة أخرى تدين يوسف أن على علاقة في العجوز اللي هي الضحية، وعارف انها موجوده في البيت بروحه، ولا ويملك مفتاح للبيت، وهو كذلك اذا الموضوع في سرقه فيوسف يعرف اذا كانت هذه الضحيه عندها فلوس ولا لا، او مجوهرات او غيره. يعني كريستينا لما شافت رجال الامن القوا القبض على يوسف وكانهم متاكدين انه هو المجرم، بعد صدقت وتهجم على يوسف وهو يعني مقيد بيد رجال الامن، وتضربه وتصرخ عليه وتشتمه، انا ما قصرت فيك، ليش تسوي فيني كذي، كل هذا علشان الفلوس، انا مستعد اعطيك حياتي ولا انك تقتل وهو يقول لها يا كريستينا انا ما سويت شيء، يا كريستينا استوعب الكلام اللي قاعد تقولينه، انا كنت يعني بايت عندك في الليل وطلعت الصبح وانت طلعتي خذيت الاولاد، متى انا ارتكبت الجريمه؟ قالت صح كلامهم، ممكن انت بدل ما تروح للعمل رحت اني قتلتها ورجعت، انت حقير انت كذا. تكومت كل البلاوي فوق راس يوسف. طبعا احالوا للتحقيق، يحاولون فيه ينكر، ارفعوا البصمات، فعلا فيه بصمات ليوسف داخل بيت الضحيه، لكن على كلام يوسف انها بصمات قديمه لانه كان يزورها اكثر، كل يوم يزورها اساسا يعني، فلا بد انه يترك بصمات، مش شرط انه بصمته اثناء وقوع الجريمه، يعني كلامه كان شوي منطقي. يحاولون يفتشون البيت، يفتشون سيارته، مكان عمله، يبحثون عن أداة الجريمة ما عثروا عليها اللي تطابق يعني مع السلاح المستخدم اللي هي السكين. حاولوا يفحصون ملابسه ما وجدوا أي أثر. اضغطوا عليه بالتحقيق، خلوه عندهم بالسجن تقريبا 6 أشهر وهم يحاولون فيه، مع أنهم متأكدين أنه هو لكن ما هو راضي يعترف. إلى أن قام النائب العام وقال لي بقى أنا ما أقدر أتهمه وما في دليل واضح والرجل ينكر واعتقال هذا غير قانوني. قام وأفرج عن يوسف، لكن بعد ما طلع من السجن وجد أن حياته تدمرت بالكامل. كريستينا أخذت الأولاد وطلبت الطلاق، وحكموا لها في الطلاق بما أن زوجها مشتبه فيه وهي متأكدة من هالكلام، كان يعني سبب للمحكمة وطلقوها منه، ولا وحطوا عليه تكاليف التعويض الزواج مثل اللي موجود عندهم في القانون، خذت البيت وخذت النص أملاكه وخذت، وهو عليه ديون عند التزامات مع الناس، المهم تدمر دمار شامل. يبكي اللي حارق قلبه، مو الفلوس، مو حتى كريستينا ما صارت مهمة له بهالصورة هذه، اللي هم عياله يبي يشوفهم، صار يترجاها الله يخليك، قالت له انت مجرم انت حقير، حتى لو افرجوا عنك وطلعت براءة مو معناته انك بريء، معناته انك يعني حقير وانك يعني مراوغ وانك يعني ما ترك دليل وراك، وهذا يزيد اصلا حقدي عليك. قال له يا كريستينا انا ما سويت شيء، انا مستحيل اني اقتل نفس، انا كذا، يشرح لها هي ما هي راضية مصدق. قالت له ما في اصلا، ما في شخص ممكن يرتكب هالجريمة الا انت، كل المواصفات تدينك، لكن انت فلت من القانون، لكن انا ما تفلت من قلبي وحبي لك ومشاعري، خلاص اللي بيننا انتهى وعيالك مستحيل تشوفه. صار المسكين مثل المجنون يبي يشوف عياله متحطهم، وانتم لا تنسون ان الوضع هذا يعني الكلام او القصة في الثمانينات، الامور شوية صعبة وطريقة التواصل صعبة والقانون متعب خصوصا في الدول الاوروبية وغيرها. فتأزم نفسيا يوسف، أصبح مثل المجنون من كثر ما حرموه، ومرت الأشهر وهو ما هو قادر يشوف عياله، صار يروح عند بيت كريستينا، وهذه تتصل في الشرطة ويجون يلقون القبض عليه، ويحجزون عندهم أسبوع بعدين يطلعونه بكفالة ويأخذون عليه تعهد إنه ما يقترب منها، يروح يكرر الموضوع مرة ثانية ويحجزونه ويكتبون عليه تعهد ويطلعونه ويكرر السالفة مرة ثالثة. آخر مرة طلعوه بكفالة مع تعهد بأن إذا اقترب منها مرة أخرى يتم ترحيله من البلاد. هني خاف، قال إذا ترحلت خلاص راح ينقطع يعني أملي إني أشوف عيالي. الرجل تدمر وضعه يعني المادي وديون، واضطر إنه يبيع اللي باقي له من النصيب علشان فقط يسدد الناس اللي طالبة، يبي يعيش في بلجيكا علشان فقط ما يكون بعيد عن عياله، ويترجى ويحاول بأي طريقة يوصل لها، ما في أي أمل. راحت الأيام وجدت الأيام، صار كله يجلس في مقهى تجمع للعرب، يجون هالشباب يعني من كل الدول العربية بعد ما يخلصون أشغالهم يتسامرون في المقاهي العربية، وهذا شيء معروف يعني في كل الدول. المهم تعرف على مجموعة من الشباب وصارت بينهم يعني صداقة، وانتقل سكن مع مجموعة سكن عزاب، وصاروا يأخذونه معهم بشكل يومي إذا في شغل إذا في كذا، على الأقل يطلع له يعني اليومية، وبالليل يجلسون على المقهى عايش حياته، بس يبي يعيش يأكل ويشرب في أمل إنه يشوف عياله. خلاص هم الوحيد بس أشوف عيالي، هذول ما عندهم رحمة، ممكن فعلا يبعدونه على أي سبب على، وهذا متعلق المسكين. المهم وتمر 4 سنوات، وفي أحد الأيام ويوسف جالس في المقهى ويجي شاب مغربي يعرف يوسف، يعرف أنه يعني من رواد المقهى، وصار يسولف يا يوسف، قال له يوسف تعرف بالأحجار الكريمة؟ قال الأحجار كريمة؟ لا يعني أعرف يعني شيء بسيط، ليش يعني؟ قال بصراحة أنا عندي عبد من الأحجار الكريمة وأنا ما أعرف يعني شنو مستوى هالأحجار، هل هي يعني غالية الثمن ولا أحجار عادية ولا كذا، وعطاني إياها واحد من أصدقائي وأنا بصراحة محتاج فلوس وببيعها. قال يعني أنا خبرتي بسيطة ترى يعني، بس إذا ممكن أشوف العقد هذا جيبه يعني خلنا أشوفه. قال له أوكي بكرة بيجيكني في المقهى، وانت اذا تقدر تشتري ترى ببيع لك اياه حتى بالسعر اللي انت تطلبه يا يوسف. قال اوكي. اليوم الثاني ويجيب له العقد هذا، يوسف انصدم، ولا عقد هذا من الاحجار الكريمه اللي لونها ازرق، ازرق فاتح وكذا، يعني اعتقد هو الفيروز لكن من الخامات اللي مستواها عالي جدا يعني. لكن تعجب يوسف من هذا العقد ان كانت والدة كريستينا تلبسه، وأنه كان أول يعني يسألها يقول لها يعني العقد هذا حلو عليك وكذا، كانت تقول له هذا ورثته من جدتي لأمي لي أنا، وإن شاء الله أنا راح أورثه لبنتي كريستينا. فقال لهالشاب هذا قال ممكن أشوفه يعني أخذه وأعرضه على شخص يعني خبير في الأحجار، ما يبي يقول له أنا مشتبه فيه ولا. قال لا لا لا لا مستحيل أعطيك إياه، إذا تبي نروح أنا وياك حق هالشخص هذا اللي خبير بالأحجار، لكن إني أعطيك إياه لا أنسى. قال لا ماشي. في نفس اليوم ويطير إلى كريستينا. طبعا عليه منع الاقتراب، وإن قالوا له شوف هالمرة ابعاد، انت تفهم ولا لا؟ لكن من شاف العقد هذا انجن ويروح لكريستينا. كريستينا اول ما شافته عند الباب بدأت تصرخ وتحاول تتصل بالشرطة، وهو يترجاها الله يخليك لحظة شوي بس ابي افهمك موضوع، بس موضوع الله يخليك ممكن. قالت له تفضل قول. قالت تذكرين العقد اللي كانت تلبسه والدتك اللي كان من الاحجار الزرقاء الاحجار كريمه؟ قالت ايش فيه؟ قال لها انا متاكد ان هو نفس العقد اللي كان عند والدتك موجود عند شاب عرضه علي للبيع، لكن انا ابي ازيد تاكيد. قالت له شلون يعني؟ قال لها شلون اقدر اتعرف عليه؟ قالت انا عندي صورة قديمة لوالدته وهي لبسته. قال لها الله يخليك عطيني اياها وانا اوعدك اني ارجع لك الصورة. قالت بس هذه اخر مرة اشوفك عند الباب. قال لها اوكي. فعلا عطته صورة ويشوف العقد نفس العقد اللي عند هذا الرجل، ويطير الى مركز الشرطة ويبلغهم بالقصة. قال هذه المرأة مقتولة وأنا اتهمت بقتله، وهذه والدة زوجتي، وكانت يعني عملية القتل بدافع السرقة، في أشياء كثيرة مسروق منها، من بينها هذا العقد يعني مفقود، فأنا متأكد أنه هو نفسه موجود عند هالشاب، وهذه صورة وهي كانت تلبسها يعني سابقا. قالوا لا متأكد من هالكلام؟ قال متأكد 100% ان نفس العقد هذا موجود عند الشاب الان وعارض علي، وانا طلبت منه اني اخذه لكنه رفض. بكرة اني انا بروح وياه الى شخص خبير بالاحجار. قال اوكي. هذا الضابط قال له بكرة تسوي معاه الخطة هذه، تاخذه وتروح الى محل للاحجار الكريمة، واحنا راح ننسق مع صاحب هذا المحل ويكون فيه احد عناصر الامن، ونبيه هو بنفسه يعرضه للبيع يعني عشان يكشف عليه صاحب المحل في البداية، وهناك نلقي القبض عليه متلبس ويسووا له الخطة. وفعلا تم القاء القبض على هذا الشاب المغربي داخل المحل. قالوا له من وين جايبه؟ قال انا مالي شغل وهذا جاني هديه من صاحبي. منو صاحبك؟ هني كانت الصدمه. ولا صاحبه عبد القادر اللي اول شاب تعرف عليه يوسف في المصنع. وفعلا هني بدا يسترجع يوسف بعض الامور، صديق الخاص أن يحصل على المفاتيح الخاصة فيه وينسخ، لأنه أكثر من مرة يعطي سيارته، يعطي مفاتيح عشان يحتاج سيارته يروح فيها مشوار ويرجع. بينهم صداقة يعني أكثر من أخوة، بالإضافة إلى أن عبد القادر على معرفة بوالدة زوجته لأن عزمها أكثر من مرة هناك، وكذلك والدة زوجته شايفة عبد القادر أن هذا صديق يوسف زوج بنتها، ويعني لها معرفة فيه. فإذا جاء مثلا ضرب الباب ولا فتح ودخل عليها ما راح تستغرب، تقول أرسل يوسف مثلا جاي يعني يشيك علي ولا يطمئن ولا كذا. قال يا حقير يا عبد القادر. المهم رجال الأمن هني عرفوا التفاصيل وقال لهم يوسف فعلا عبد القادر هذا صديق وهذا كذا وكذا كذا. يدورون على عبد القادر وين راح، يدورون مني منك، ويتبين انه هرب الى هولندا. حطوا عليه مذكرة القاء القبض وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا، لكن عبد القادر اختفى ولا أحد قدر يتوصل له. كريستينا لما اكتشفت انها ظلمت يوسف وان المسكين عانى كثير بسبب الظلم هذا، انسجن وتدمر حياته يعني، ووضع المادي وديون وتشرد وصار ينام في سكن العزاب وحرمته من عياله، صارت ترجاه وتبوس ايده انه يرجع لها، لدرجة انها قامت وسجلت كل املاكها اللي ورثتها من امها وابوها باسم يوسف، يعني كدليل على ان تثق فيه، الا انه هو قام وحط كل الاملاك باسمها وقال لها انا ما ابي شيء من الدنيا، ابي بس اعيش معاك يعني ومع اولادي لحد ما اموت. وهذا فعلا اللي حصل، ويوسف ما شاء الله يعني ازدهرت تجارته واصبح يعني طبعا رجع اشتغل من جديد وترتبت اموره وعاش حياة سعيدة في النهاية. أما عبد القادر إلى الآن يبحثون عنه، ما يدرون هو ميت ولا حي ولا غير شخصيته ولا وين راح بعد ما دخل هولندا، وين راح لأي دولة ثانية ما حد يدري. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.